الذين يصلون في المساجد. شوف الناس وضعها ايه، امشي في السوق، امشي في السوق في وسط الناس وشوف الناس حالها اصبح شكله ايه. بدأت الناس تخور العزائم ويتنازل الناس عن بعض اعمال رمضان كصلاة الجماعة وصلاة الفجر والتراويح والإقبال على المصحف. بدأ هذا الإحساس الإيماني بالمراقبة يقل رويدا رويدا، وده طبيعي، ودي حاجة إيه طبيعية. اللي مش طبيعي إنك تطلع على طول وتفضل ماشي على طول، تبقى أنت ملك من الملائكة، ما أنت شبهنا يا عم، إحنا عم مش قدك، ده أنت حاجة ما شاء الله. طالما طالع على طول لا تعتريك شهوة ولا تعتريك شبهة ولا يعتريك فتور ولا يعتريك ما يعتري البشر، فاعلم أنك من جملة الملائكة، أنت مش شبه البني آدمين، ده حاجة تانية. لكن أي بني آدم، أي واحد على وجه الأرض مهما كان، لازم له فترة كده الإيمان يزيد عنده أو أو أوي، وبعدين ها يقل، وبعدين يقل، لو ما لحقش نفسه يقل ويقل ويقل إلى أن يصل إلى درجة من درجات الفتور الإيماني تسود عليه الدنيا وينزل فيها منزلة الضنك والعياذ بالله. في ناس كده، إن من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكون أو من الحور بعد الكون. سمعت الدعوة دي قبل كده؟ اللهم إني أعوذ بك من الكون أو الكور بالنون أو الراء، من الحور بعد الكون. إنك بعد ما كنت تقعد وتقول إيه، زي ما تلاقي بعض الناس يشوفك كده ما شاء الله بقيت كويس والتزمت، وبعد يقول لك وانت مفكر انت اول واحد تلتزم، عم ده احنا كنا احسن منك زمان. او اخت، ترى اخت منتقبه كده ومهذبه ومؤدبه واخد الموضوع بجديه ها ونشاط، تقول لها بالراحه على نفسك شويه، وانت مفكره يعني ان انت هتوصل لايه، انا كنت زيك واحسن منك، بس والحمد لله خبت خبت الله. صح ولا لا؟ وصاحبك التاني اللي عمال يقول انا كنت وكنت وكنت، كيف اصبحت؟ ليه سبت نفسك تنزل وتنزل وتنزل وتنزل الى ان دفنت وانت سعيد بهذا القبر الذي نزلت فيه؟ ما هو في ناس كده فرحانه، في ناس يبقى في الخيبة وفرحان، ها عايش بعيد عن ربنا ولا الحمد لله زي الناس، زي الناس ما يتعبش، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على الخير يا رب. ايه يا حال، هو انت فرحان بايه؟ انك لابد وان تعي جيدا انك ان نزلت فلن تضر الله شيئا، انت مش هتضر ربنا في حاجه. يا عبادي لو ان اولكم ها معايا بقى ها واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ها ما نقص ذلك من ملكي شيء. انت عمال تنزل وفرحان، عمال يرجع وشبه الناس وفرحان قوي لما يلاقي الناس بتقول ده فلان ده هو مش معتدل ما شاء الله ما بيصليش تمام. لا يا اخي، انك في رمضان تنزل منازلا عاليه كمنزله الاحسان، منزله المراقبه، ان تعبد الله كانك تراه. ومن لوازم هذه المنزله الجدية والثبات عليها، الجدية فيها ها والثبات. أي واحد على وجه الأرض من السهل جدا، من السهل جدا أن ينشئ مشروعا. خلونا نتكلم بإيه، بعقلانية شوي، عشان إخواننا الشباب اللي معانا يعي الكثير منهم هذه القضية، قضية دنيوية. أي واحد على وجه الأرض يقدر يعمل مشروع سهل. أنا عايز أعمل مشروع، خد هات شوية شوية بلاستيك على شوية صيني على شوية مش عارف إيه على شوية إيه، اعمل محل. عملت محل؟ أيوة. فتحت المحل؟ أيوة. نام بقى، ينام جنب المحل، لا يحسب ولا يجيب بضاعة جديدة ولا يشوف النواقص ولا يشوف الجديد ولا يشوف ايه نظام السوق واللي ماشي بالسوق. زي واحد فتح محل بآلة كان معاه 100,000 جنيه وفتح محل بآلة وبعد سنة لقيته بيقول لي يا أخي مش عارف كده المشروع بتاعي ده مش ناجح ليه. بقول له ليه؟ قال لي كل شوية عمال يقل يقل يقل لغاية الدكان ما فضى ما عادش فيه حاجة. قلت له ازاي؟ قال لي ما هو أنا اللي ببيع بيه بصرفه في البيت. يعني كل ما يبيع ها يصرف في البيت. هذا المشروع عمره سنة آل مشروعه إلى الخراب، صح ولا لا؟ يعني ممكن أقعد أشتغل سنة وفي الآخر أوصل للخراب، لكن لو أني دخلت في المشروع دخولا بجدية ودراسة وحسابات وتحري وبعد سنة هيبقى المشروع مشروعين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشر. الإيمان كده بالضبط، الإيمان كهذه الطريقة بالضبط. إن أنت كل ما تحسب صح وكل ما تجتهد في مشروعك الإيماني مع الله وتستزيد. دخلت أنت على ربنا في رمضان لقيت بالنهار صيام وبالليل قيام وقراءة قرآن وصدقات وتشييع جنائز، حل اشتغل بقى. بعد رمضان فوجئ إن في 6 أيام من شوال هات، ولقى إن بعد رمضان في عنده يوم عرفة تعالوا، ولقى في أيام من ذي الحجة وماله، ولقى في مش عارف إيه وعمال يزود مشروعه الإيماني، فبدأ يعلى ويعلى ويعلى. والله عز وجل دائما يزيد الإنسان بحسنته حسنة، يزيد الإنسان بحسنته حسنة. قال أهل العلم إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، إنك لما تكون في حسنة الله عز وجل أعطاك إياها من ثوابها إن أنت إيها إن أنت تعطى الحسنة بعدها. لذلك لما تنزل منزلة الإحسان ومنزلة الإيمان ما ينفعش أبداً إن أنت تفتر في وسط رمضان بالمنظر اللي احنا شايفينه عند بعض إخواننا، ما ينفعش. وإنما ينبغي أن تأخذ الموضوع بجدية وعزيمة، جدية وعزيمة، زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم الأمة الجدية في طعامه وشرابه وفي نومه وجهاده، حتى في دخول خلائه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الجدية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وسامحوني على هذه الإطالة فهي إطالة مقصودة حتى يصل شيخ المبارك شيخ إكرامي. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناتكم، وجزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. استووا. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا

ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا عزيز يا جبار. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاخذله واجعل عاقبة أمره خسرا واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه يا قوي يا عزيز واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.